أنا آتيك به قبل أن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لنبيتنه وأهله لأقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أَمَّا يُشْرِكُونَ

نكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا No. وقل